بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج إخوة الإيمان والإسلام. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع محمود سليمان، يقول في هذه رسالة: أرجو إلقاء الضوء على الآية الثالثة من سورة المائدة التي تتحدث عن المحرمات من بهيمة الأنعام بعد إباحتها، نرجو الإفادة. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ففي الآية الأولى من سورة المائدة قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. فأباح لنا لحوم الأنعام وشحومها بالزكاة الشرعية بقطع الحلقوم والودجين وإهراق الدم وذكر اسم الله تعالى بالتسمية عليها. وقال في سور أخرى: والأنعام خلقها لكم، فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. وفي آيات من سورتي الأنعام والنحل وغيرهما. ثم استثنى سبحانه وتعالى ما حرمه علينا وبين لنا ما أجمله في الآية الأولى بقوله: إلا ما يتلى عليكم. ثم جاءت الآية الثالثة من سورة المائدة ببيان المحرمات من الأنعام التي أجملها الله في أول الآية، فقال سبحانه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. فبينت الآية الكريمة المحرمات من بهيمة الأنعام، وهي تسعة أصناف، مضافا إليها الخنزير فصارت عشرة، وهي الميتة من الأنعام وغيرها، وهي التي فاضت روحها دون تدخل من أحد. ثم الدم المسفوح الذي يراق من الذبائح أو غيرها. ثم لحم الخنزير وليس من الأنعام. ثم ما ذبح لغير الله، والمنخنقة وهي التي ماتت بسبب الاختناق، والموقوذة وهي التي ماتت بضرب شيء ثقيل عليها، والمتردية وهي التي ماتت بسقوطها من مكان مرتفع، والنطيحة وهي التي قتلتها الحيوانات الأخرى بالنطح، وكذلك التي افترسها السبع وأكل منها وماتت. أما ما أدركها صاحبها وفيها حياة فذكاها وذبحها وذكر اسم الله عليها فهي حلال. ويحرم أيضا من الأنعام ما ذبح منها لغير الله كأصنام الجاهلية أو غيرها، وكذلك ما ذبح للأصنام عند سؤالها وطلب الإفادة منها من فعل شيء أو عدمه، وهو قوله تعالى: وأن تستقسموا بالأزلام. فكل ذلك حرام لا يجوز أكله شرعا إلا للضرورة القصوى التي ذكرها الله عز وجل في نهاية الآية بقوله عز من قائل: فمن اضطر في مخمصة، أي مجاعة ونحوها، غير متجانف أو متعمد للإثم، فإن الله غفور رحيم. ويستثنى من الميتة والدم ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أحلت لنا ميتتان، السمك والجراد، وأحل لنا دمان، الكبد والطحال. فلنحرص على التذكية الشرعية وذكر اسم الله سبحانه وتعالى، ولنجتنب كل ما حرم الله عز وجل في هذه الآية أو غيرها، والله ولي التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخ المستمع لطفي عبد الجليل من المرج الجديدة، يقول في هذه رسالة: بعض المصلين يحجز مكانا في المسجد قبل الذهاب إليه، وبعضهم يصلي في مكان معين لا يصلي إلا فيه، فما حكم ذلك من الناحية الشرعية؟ يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد: فالسنة التي ينبغي التحلي بها هي أن يبادر المسلم بنفسه إلى المسجد، وأن يحرص على أن يكون في الصف الأول، ومن حجز لنفسه مكانا أو حجزه له غيره فقد خالف آداب الإسلام في المسجد من ناحيتين: من ناحية تأخره هو مأمور بالتبكير والسبق، ومن جهة غصبه لبقعة معينة وتعطيلها لنفسه أو لغيره، وهذا لا يجوز شرعا، بل ذهب العلماء إلى أنه ينبغي أن يبعد من ذلك، حيث ذهبوا إلى جواز أن يرفع هذا الفرش المحجوز به ليصلي في المكان من شاء من الإخوة المصلين. أما إذا جاء رجل وجلس في مكان ثم قام عنه ليقضي حاجته ثم رجع، فهو أحق بمكانه في هذه الحالة، لأنه كان فيه وقام ليقضي حاجته، وقد سبق إليه، قد قال صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. ولا يجوز لأحد أن يقيمه ليجلس مكانه، لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ليجلس فيه، رواه أحمد في المسند. وعنه أيضا أنه قال: لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ليجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا، رواه مسلم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. كما أن الشرع الشريف نهى عن الإيطان في المسجد، وهو أن يتخذ المسلم مكانا معينا في المسجد يجلس فيه باستمرار، أو كلما دخل المسجد سواء لصلاة أو لغيرها جلس فيه. فقد ورد عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يوطن الرجل المقام الواحد كما يطان البعير. والحديث وإن كان في سنده ضعف فإنه ينبغي العمل به في فضائل الأعمال، وذلك كله لأن منافع المسجد تعود على كل المسلمين دون تفرقة بينهم، وهذا السلوك من شأنه زيادة المودة والألفة والمحبة بين المسلمين. ولذلك نهى الشرع عن كل ما يكون سببا في في تعطيل ذلك هذا، والله ولي التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان وللأستاذ الدكتور محمد نبيل غنيم، حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.